بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب التفسير، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة. قال: فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. قال: باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يعني في سورة الممتحنة جاءت هذه الآيات التي تتحدث عن امتحان المؤمنات: إذا جئنا مبايعات، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينه في معروف. فهذه المبايعة مبايعة النساء. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا. تحكي أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيعة النساء، فقرأ عليهن ألا يشركن بالله شيئا، يعني الآيات التي فيها شروط هذه البيعة. قالت: ونهانا عن النياحة. والنياحة أمر معروف في الجاهلية وفي أيامنا هذه لا يزال بعض الناس يفعلون. والنياحة هو رفع الصوت والندب والعويل ونحو ذلك بالصراخ والبكاء عند موت القريب والحبيب ونحو ذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت: نهانا عن النياحة. وذكر النياحة بين هذه الأمور المهمة في البيعة، في بيعة النساء، نظرا لأن هذا الأمر يقع فيه النساء كثيرا، يقع فيه النساء كثيرا، ولذلك احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبه إلى حرمة هذا الأمر وهو النياحة. قال: فقبضت امرأة يدها. قال: فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلان. قبضت امرأة يدها، في الحقيقة هذا يوهم أن بيعة النساء كأنها كانت مبايعة باليد كما كانت بيعة الرجال. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث أنه بايع النساء صلوات الله وسلامه عليه، بايعهن من غير يد ولا قبض ولا نحو ذلك، وقال: إني لا أمس النساء. وبايعهن صلى الله عليه وسلم بالكلام. ولعل أم عطية هنا تقصد فقبضت امرأة يدها، كأن النساء والله أعلم كنا يشرن بذلك أنها تقر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المرأة امتنعت وقبضت يدها. فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، يعني أنت تبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، ومن هذا أنك تنهانا عن النياحة. فقالت أسعدتني فلانة، أسعدتني فلانة. والإسعاد أسعدتني من الإسعاد، والإسعاد كان في الجاهلية هو أن تقوم المرأة مع الأخرى، أن تقوم المرأة مع الأخرى في النياحة، تراسلها، يعني تقوم معها في النياحة تراسلها. وهذا موجود إلى حد ما، موجود إلى أيامنا هذه في بعض القبائل والقرى ونحو ذلك. النساء ينحن على هذا النحو، تقوم امرأة والأخرى ترد عليها، هذه تقول وهذه تقول وهذه تقول وهذه تقول، كلام كل من النياحة والعياذ بالله. فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، يعني لا عندي واجب، بالتعبير يعني الدارج عندنا، لا عندي واجب، أسعدتني في ميتي فأنا لازم أرد لها هذا الواجب. قال فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قالت فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. هذا القول معنى فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أي أنه أعرض عنها صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها مظهرا كرهه لما تقول أو لما تريد أن تفعل. قالت فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. وكأن المرأة ترددت ثم رجعت ثم قالت رجعت عن ذلك، فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء في الحقيقة حمل ذلك على صورة عكسية، وهي أن المرأة لما قالت ذلك ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني ما أنكر عليها، فانطلقت يعني ذهبت إلى المرأة الأخرى وفعلت ما كانت تريد أن تفعل ورجعت فبايعت. وعليه يستدل من قال بذلك بجواز الإسعاد أو النياحة على هذا النحو، وهذا في الحقيقة ضعيف بل مردود بأحاديث النهي عن النياحة. والإسعاد هذا كما فسره العلماء من النياحة، ثم يبعد إن المرأة تقول هذا ويكون في نفس الوقت إنها تقول له واحدة أسعدتني، طيبة هتتركه وتذهب، التانية عندها ميت جاهز كده، يعني هل الميت منتظر أو نحو ذلك. فالأظهر والأصح أن المقصود بقول أم عطية فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. نعم. ثم قال سورة الجمعة، يعني ما جاء من الآيات أو ما جاء من الأحاديث حول تفسير بعض الآيات من سورة الجمعة. قال سورة الجمعة، قال باب قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال قلت من هم يا رسول الله؟ قال فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، قال وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. قال سورة الجمعة، سورة الجمعة سميت بهذا لذكر صلاة الجمعة فيها وسعي الناس إليها. قال باب قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هذه الآية الثالثة من سورة الجمعة. جاء قبل هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه آية قبلها وآية بعدها. الآية التي قبل هذه الآية فيها قول الله تعالى بالثناء على المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من العرب: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي كانوا قبل ذلك في ضلال مبين في الجاهلية. قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وآخرين منهم، من الآخرين منهم؟ لما يلحقوا بهم، يأتي عليهم الكلام إن شاء الله. قال: وآخرين منهم لما يلحقوا منهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا ثناء، هذا فضل، ولذلك ذكر الله أنه يؤتيه من يشاء. فأما الحديث ففيه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. الحقيقة أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما يقصد نزول هذه الآية تحديدا، هذه الآية تحديدا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، اللي هي الآية اللي فيها هذه هذا الثناء وهذا الفضل. أما السورة فسورة الجمعة نزلت قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، ونزلت في أول الإسلام، يعني أول الهجرة أقصد، يعني نزلت في أول الهجرة وأول يعني تشريعات الإسلام في المدينة، وذلك بتشريع صلاة الجمعة وما تعلق بها. وإلا فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى آخر الآيات. فيقصد أبو هريرة رضي الله عنه بقوله فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يقصد رضي الله عنه أن هذه الآية هي التي نزلت. وكما هو معلوم كانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقال له: اجعل هذه الآية في سورة كذا في موضع كذا، كما حدث في كثير من الآيات. قال: فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم؟ يعني هؤلاء الذين لم يلحقوا بمن سبق. قال: فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا. فلم يراجعه أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي فلم يراجع أبا هريرة حتى سأله ثلاثا، يعني لم يجبه ويرد عليه بالجواب حتى سأله ثلاثا. قال: وفينا سلمان الفارسي، يعني في الجلوس. قال: وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه. وسلمان ليس من العرب، إنما هو فارسي، قال: وفينا سلمان الفارسي. ظهرت الإشارة أم لا؟ أي نعم. قال: وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا. عند الثريا، الثريا نجم معروف وهو في أعالي النجوم، أو من أعالي أو من أعلى النجوم في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال. وفي الرواية قال، الرواية الأخرى قال: أو رجل من هؤلاء، أو أن هذا شك من الراوي. قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. وهو يضع يده على سلمان الفارسي. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل إخواننا الأعاجم منهم، وإلا فكل من لحق بالعرب من غير العرب وهو على الإيمان فهو داخل في هذه الآية بإذن الله تعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، العرب يعني، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم من المؤمنين يعني، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، سيلحقون بهم وسيكونون معهم في الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير، يثبت أن سلمان رضي الله عنه واحد من هؤلاء، ويشير إلى ذلك من خلال قوله هذا ويضع يده على سلمان رضي الله عنه. وعلى هذا فكذلك من خلال هذه الإشارة فيدخل في ذلك كل الأعاجم الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فأسلموا، كبلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وغيرهم ممن أسلم، فكلهم يدخلون في هذا الفضل. وهو قول الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله العفو والعافية. والله يا أخوانا الواحد بتنجر عليه خواطر مؤلمة في هذه اللحظات، لعل مما يعني يرطب يعني قلوبنا ويبرد يعني حرارة ألمنا مثل هذه المعاني، إنه العرب في زماننا هذا خصوصا والعياذ بالله، وإن تدينوا بالإسلام كثير منهم يرفض الإسلام. نسأل الله العفو والعافية. قال سورة المنافقين، قال سورة المنافقين، قال باب قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وذكر حديث زيد بن أرقم. قال سورة المنافقين: سميت بهذا الاسم لذكر المنافقين في أكثر آياتها، بل افتتحت بالكلام عنهم، وكلها في المنافقين تقريبا. قال باب قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هم يقولون كما يشاءون بألسنتهم، لكن حقيقة أمرهم ليست كما يقولون، فإنهم ليسوا بمسلمين. وإن قالوا لا إله إلا الله ونشهد أنك رسول الله، لكنهم ليسوا بمسلمين. ولذا فإن المنافق والعياذ بالله فهو الذي يعلن الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. والمنافقون هم أخطر الناس على الإسلام والمسلمين، فهم أخطر أعداء الإسلام. إن أخطر أعداء الإسلام هم المنافقون. لماذا؟ لأنهم يظهرون أنهم من المسلمين، ولذا فخطرهم يكون أشد نظرا لأنهم يعايشون المسلمين ويحيون بينهم ويطلعون على عوراتهم ويعرفون مداخلهم ومخارجهم، ولذلك هم أخطر على المسلمين من الكفار. كذلك من وجوه خطرهم، أي من وجوه أنهم يعني أشد خطورة على الإسلام والمسلمين من الكفار، أن المنافقين حربهم على الإسلام دائمة، وأما حرب الكفار فهي ساعات وساعات. يعني الكفار يحاربون المسلمين بالقتال، معلوم بالقتال، وحرب الكفار للمسلمين تكون أياما شهورا ساعات، أما حرب المنافقين للإسلام فهي لا تتوقف ولا تنقطع، لأنهم يعيشون بين المسلمين ليلا ونهارا، ولذا فهم لا يتوقفون عن الحرب على الإسلام والمسلمين. ولذلك فإنك تلحظ في هذه الأزمان المعاصرة خصوصا مدى هذه الخطورة الشديدة، لأن المشركين الكفار الصرحاء المستعلنين بكفرهم سلموا لهم الراية. الآن كل الكفار سلموا الراية للمنافقين الآن في بلاد المسلمين، خلوهم يقولوا إسلام زي ما هم عايزين، خلوهم يتكلموا عن الإسلام زي ما هم عايزين، وفي الآخر مش هيمشي الإسلام اللي هم عايزينه. لماذا؟ لأننا عندنا أدوات في داخل المسلمين من المسلمين ظاهرا ستحول بين الإسلام بينهم وبين الوصول إلى الإسلام وإقامة الإسلام، فهذا هو ديدنهم والعياذ بالله. الكفار يستعملونهم في خدمة الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وتسمع أسماء إسلامية أي أسماء لمسلمين، وهم أشد الناس عداوة لدين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. سبحان الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا أخوانا احنا بنعيش هذه الأيام مرة أخرى، ولذا ففي الحقيقة لعلنا نتحدث في حديث الجمعة حول هذه المعاني. جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ، سبحان الله العظيم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، خليهم يقولوا زي ما هم عايزين، هو واللي هو معاه، وفي الآخر خالص احنا نفضلهم المشكلة بتاعتهم والموضوع بتاعهم، عشان ما يعودوش يقولوا لنا إسلام وشريعة وتطبيق الشريعة ومش عارف ايه. لكن والله الذي لا إله إلا هو سيعود دين الله تعالى، سيعود رغما عنهم، يفك مجلس الشعب، يفك مجلس مش عارف ايه، يجيبون فلان علان، سيعود دين الله تعالى، سيعود حتى ولو خدعوا المسلمين، سيخدعونهم أياما وليالي وشهور، ما خدعوهم سنين طويلة لسه. المسلمين ما يستحقوش في الحقيقة الآن إن هم يكون لهم تمكين في الحقيقة، ولذلك نقول لهؤلاء: لن تفلحوا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وإن شاء الله الإسلام عائد عائد ولو كره المنافقون. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن زيد بن أرقم: قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فذكرت ذلك لعمي أو لعمر. قال: فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحدثته. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه. قال: فحلفوا ما قالوا. قال: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. قال: فأصابني هم لم يصبني مثله قط. قال: فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. قال: فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: قال: كنت في غزاة، وهذه الغزاة هي غزاة بني المصطلق على الأظهر كما هو كلام أهل السير، غزوة بني المصطلق. قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي، وكان زيد بن أرقم رضي الله عنه شابا صغيرا. قال: فسمعت عبد الله بن أبي يقول. عبد الله بن أبي هذا رأس النفاق والعياذ بالله. قال: فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. يعني يقول: لا تنفقوا على من عند محمد ومع محمد حتى ينفضوا من حوله. سبحان الله. تذكرون، يعني لعل إخواننا الذين يحضرون معنا أيام ما كنا نتكلم في خطب المنافقين، تذكرون أننا كنا نتكلم عن أن من وسائل المنافقين في محاربة الدين ما يسمونه في هذا الزمان بالإفشال السياسي أو الإفشال الاقتصادي. الإفشال السياسي يعني نخلي الجماهير هي اللي تقول إحنا إيه، ما إحناش عايزين محمد صلى الله عليه وسلم ولا عايزين الدين بتاع محمد، وهم في نفس الوقت مسلمين. هذه طريقة المنافقين والعياذ بالله. عبد الله بن أبي بن سلول زمان كان يذوبك معاه شوية كده زي ما هو ظاهر هنا في الحادثة، وهم راجعين من غزوة بني المصطلق في الطريق وهم يركبون الدواب ومشيين مع بعض، طبعا بيبوا الناس على شواكلهم يقعون، فطائفة المنافقين يمشون في الطريق مع بعضهم، فهم يتكلمون بحرية. لماذا؟ لأن كل من يحيط بهم في الطريق كلهم من نفس الشاكلة، ولا يدرون أنه قريب منهم وهم يمشون غلام صغير من المسلمين المخلصين وهو زيد بن أرقم. فبيدردشوا بقى بيتكلموا، فقالوا: لا تنفقوا على من عند محمد حتى ينفضوا من حوله. يعني ضيقوا عليهم واعملوا لهم تضييق بكل الوسائل حتى ينفضوا من حوله. ده ابن سلول كان بيعمل وسيلة ايه بقى؟ لا تنفقوا. عبد الله ابن أبي ابن سلول بتاع الزمان ده فروع ومنظمات وفضائيات وأجهزة داخلة في الدولة وقاعدة ومشبعة قعاد في الدولة. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. فهذا الذي فعله ابن أبي ابن سلول خيبه الله تعالى في نهاية الأمر ابتداء، يعني أبشره إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو عامل لي فيها رئيس، هو واللي معاه، احنا هنطلعهم من الموضوع. سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله. أحداث يا أخوانا والله كأنه التاريخ بيعمل ايه، بيعيد نفسه كل يوم، بيعيد نفسه كل يوم. هم يعودوا يعملونا في أعضاء مجلس الشعب، هنطلعهم من مجلس الشعب وهنعمل وهنعمل. لكن والله أنا أقول لكم سيعود الإسلام وإن كره المنافقون بقنواتهم الفضائية، بأجهزتهم الأمنية، بمخابراتهم، سيعود الإسلام، سيعود رغما عنهم. وهذا الشعب الذي يخدعونه في فضائياتهم سينقلب عليهم إن شاء الله تعالى. قال فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، يعني زيد بن أرقم غلام صغير، يعني يهاب أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه في الأمر. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا سمعت ابن سلول ومن معه يقولون كذا وكذا. فحكى زيد بن أرقم لعمه أو لعمر، قال فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحدثته، قال فحدثته يعني حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا. وطبعا حلفوا دي مسألة عندهم، يحلفون ولا يزول لك، ما هو المثال العام عندنا، يعني إذا قالوا للحرام احلف يقول جالك الفرج. فهؤلاء والعياذ بالله لا يعظمون ربا. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أأنتم قلتم ذلك، فحلفوا بالله ما قالوا. ولقد أثبت الله عليهم الكذب في القرآن، قال فيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. انظر، ومع ذلك ظلوا يكذبون. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عبد الله بن سلول في زمننا الحالي لا ما بيحلفش ان هو ما قال، لا بيقول اللي هو عايزه واللي عنده حاجة يعملها. يعني عبد الله بن سلول بتاعنا احنا في الحقيقة أشبه من أنه ما يكونش عبد الله بن أبي، ده اللي في الوقت الحالي والعياذ بالله أشبه بأبي جهل والعياذ بالله، مستعلن بعداوة الإسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا. قال فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. زيد بن أرقم بيقول فكذبني النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش طبعا فكذبني يعني ليست معناها قال له يا كذاب أو يا كاذب، فكذبني يعني ما قبل قولي، ما قبل قولي. وفي الحقيقة ما هو هو ده الشرع، إنه قول من يأتي فيقول على إنسان أمر يعاقب به يلزمه شاهد معه، يعني لابد من شهادة، والشهادة الصحيحة تأتي برجلين. لكن هذا هل يمنع من اعتباره؟ أبدا، بل يعتبر، بمعنى أنه يجوز. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء ذكروا في فوائد يعني الحديث أنه يجوز نقل كلام الرجل، نقل كلام الرجل لكبير أو أمير أو نحو ذلك أو من له سلطان، إن كان يدفع به مفسدة وتنجر معه مصلحة. هي دي ظاهر الحال إنها إيش؟ نميمة. ظاهر الحال إنها النميمة. النميمة ماذا؟ نقل كلام الرجل إلى الرجل لكن بقصد الإفساد. هو ده بقى الضابط. النميمة هي نقل كلام الرجل إلى الرجل بقصد الإفساد. طيب زيد بن أرقم هنا يقصد الإفساد ولا الإصلاح؟ بلا شك رضي الله عنه يقصد أنه دول منافقين. دي مسألة خطيرة جدا. ده بيقولوا إن إحنا هنحارب الإسلام علنا ولما نرجع المدينة هنعمل وهنعمل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول زيد بن أرقم. وفيه أن العلماء حتى ذكروا فائدة بعيدا عن مسألة ابن أبي نفسه. فذكر الحافظ قال فيه ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات لئلا ينفر عنهم أتباعهم. انظر، ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات لئلا ينفر عنهم أتباعهم. فائدة جميلة جدا. دعوكم من ابن سلول دلوقتي، إنه من الحكمة إن كنت لك سلطان أو نحو ذلك إنك لا تؤاخذ كبراء الناس بالحاجات الصغيرة حتى لا ينفر عنهم أتباعهم. ما هو الكبير ده له من وراء ناس، مثلا شيخ أستاذ أو حتى أخ مثلا في حتى مثلا في أمر مثلا الناس نفسه. أحيانا هذا المعنى، وفي الحقيقة يعني لما قرأت هذه الفائدة في كلام الحافظ يعني حمدت الله عز وجل بها كثيرا، لأني ما كنت قرأتها قبل ذلك في كلام العلماء، ولكن الحمد لله كنت أطبقها كثيرا بين الناس وخصوصا في المنازعات والنزاعات، حتى أنني كنت أحيانا أشعر بشيء من الحرج لكن ليس عندي ما أستدل به استدلالا نصيا، لكنه شيء بإذن الله فطري ولعله عند كل الناس الحمد لله. وهو أحيانا يأتي الخصمان، أحيانا يأتيك الخصمان، في الخصمين أحدهما كبير، كبير قوم مثلا، فأحيانا كنت أقدم هذا الكبير في الكلام، أعطي درجة ما في الكلام، فكأن الآخر ربما يشعر أن هذا نوع من التفضيل. لا، بل هذا شيء من الحق بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا الكبير لو أننا أخذناه بالهفوات أمام الناس ونحو ذلك هدمنا الكبراء. ممكن يكون له هفوة تقوم تأخذه بماذا؟ تأخذه على يعني ستر من الناس ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن سلول، لأن ابن سلول راس في الناس، فلو أخذناهم بالهفوات الرؤوس يعني أثر ذلك عليهم بين أتباعهم. لكن غير لما يكون إنسان من غمار وعامة الناس. يعني أنا إحنا مثلا لما نؤاخذ أخ من عموم إخواننا الصغار مثلا في المسجد أخطأ خطأ، لما نؤاخذه هيعدي. لكن لما يأتي إنسان كبير من كبراء المسجد مثلا أخطأ خطأ فنتجاوز عنه، هذا أفضل في الحقيقة. لماذا؟ لأنه هيكون له أثر على من وراءه. لكن لا مانع أن ننبهه للخطأ، لكن نتجاوز عن العقوبة ممكن، أو نجعل العقوبة سترا أو كذا ونحو ذلك. قال فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. قال فأصابني هم لم يصبني مثله قط. زيد رضي الله عنه بن أرقم يقول فأصابني هم لم يصبني مثله قط. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كذبه ووضعه بين يعني إخوانه ونحو ذلك حرك. قال فجلست في البيت بعد ما رجعوا طبعا من المعركة. قال فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ يعني أنا نصحتك أن اسكت يعني أو نحو ذلك، فأصررت حتى كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. في بعض الروايات قال حتى جعل الناس يتحدثون في المدينة كذب زيد بن أرقم. الناس يتحدثوا شفتوا زيد بن أرقم كذب وقال كذا وكذا. قال فأصابني من ذلك هم لم يصبني مثله قط. قال فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون، يعني أنزل سورة المنافقين كلها، وفيها طبعا قول الله سبحانه وتعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وفيها قول الله تعالى أيضا عنهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يفقهون. قال فكذبني رسول، قال فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد، انظر إن الله قد صدقك يا زيد، وحي ينزل على هؤلاء رضي الله عنهم ولهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه. الشاهد من ذلك أن المنافقين هم قوم كذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، لكنهم يوم القيامة عند الله عز وجل لا يخفون لا على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين، فإنهم وإن خفوا في الدنيا على الناس والله يعلم حالهم فإنهم في الآخرة لا يخفون. قال وفي رواية قال فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، يعني بعد ما نزلت السورة دعاهم، قد نزل القرآن يذكر أنكم قلتم وكذبتم ومع ذلك توبوا إلى الله وسأستغفر لكم، ماذا فعلوا؟ لووا رؤوسهم والعياذ بالله. انظر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوبة وسيستغفر لهم الله، ومع ذلك لووا رؤوسهم. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يؤمنون أصلا بمسألة مغفرة ولا غير مغفرة ولا استغفار ولا توبة ولا شيء من ذلك، هم لا يريدون إلا شيئا واحدا، المنافقون لا يريدون إلا شيئا واحدا، ما هو؟ الدنيا. المنافق لا يريد إلا الدنيا، ولذلك المنافق لا دين له، المنافق لا دين له. لماذا؟ لأنه يمشي مع من يعطيه الدنيا والعياذ بالله. قال وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك الراوي في أبناء أبناء الأنصار. في رواية أخرى يعني يقصد أن زيد بن أرقم رضي الله عنه له رواية أخرى فيها أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا المنافقين ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم دعا للأنصار، فدعا للأنصار ولأبناء الأنصار، وفي رواية قال شك الراوي في أبناء أبناء الأنصار، يعني هل دعا لأبناء أبناء الأنصار ولا لا. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وأبناء الأنصار وحديث زيد هذا له في الأصل حكاية مرتبطة به. زيد بن أرقم رضي الله عنه أدرك موقعة الحرة، وموقعة الحرة هذه حصلت سنة 63، سنة 63 من الهجرة، وكان زيد بن أرقم قد كبر في هذا الوقت، وزيد بن أرقم سمع بما حدث في هذه المعركة فحزن جدا وتألم لذلك تألما شديدا، فأرسل إليه أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للأنصار ولأبناء الأنصار، وذلك لأن الموقعة كان فيها أبناء الأنصار، كان فيها أبناء الأنصار. ففي سنة 63 خلع أهل المدينة خلع أهل المدينة بيعتهم لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، فحصل ما حدث من يعني فتنة ونحو ذلك، وراجت هناك ادعاءات ودعايات في المدينة حول أن زي أن يزيد بن معاوية يفسد ويفعل ويفعل ويفعل، فجعل الناس يتناقلون في المدينة هذا الكلام، حتى اتفق بعض أبناء الأنصار الذين كانوا يعيشون في هذا الوقت على الخروج على معاوية وخلع بيعته، زيد بن معاوية وخلع بيعته. فلما خلعوا بيعته أرسل زيد بن معاوية، يزيد أسف بن معاوية، أرسل إليهم جيشا كبيرا فاستحل المدينة ويعني قتلهم شر قتله، ولذلك كان فيها دماء كثيرة هذه المعركة لأبناء الأنصار. فلذلك أرسل زيد بن أرسل أنس بن مالك إلى زيد بن أرقم يواسيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. في الرواية الأخرى شك الراوي في أبناء أبناء الأنصار. قال سورة التحريم: قال باب قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها. قالت: فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. قال سورة التحريم: سورة التحريم سميت بهذا الاسم لما تعلق بهذا المعنى في آياتها وفي صدر آياتها، وهو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على هذه الرواية، أو على رواية أخرى عند الطبري وبعض يعني أهل الحديث: حرم أمته مارية، حرمه على نفسه أي العسل أو مارية. فأنزل الله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فسميت بسورة التحريم لما ذكر فيها من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو مارية على نفسه. قال باب قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش. زينب رضي الله عنها بنت جحش هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل في بيتها، وكانت رضي الله عنها تعد له عادة عسلا، ولعلها كانت تطبخ العسل على طريقة معينة أو نحو ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك منها، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك بين أزواجه، فغرن من ذلك رضي الله عنهن إنه يأكل العسل عند زينب، يعني أشبه بما لو كانت مثلا تفعل له أكلة معينة لا تستطيع النساء الأخريات أن تفعلها، ولذلك كلما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم غرن عائشة وحفصة وسائر النساء غيرنا من ذلك. وفي الحقيقة هذه الحادثة كانت قبل نزول قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن كلهن رضوان الله عليهن الله ورسوله. فكانت الآية دي آية التخيير، دي تهديد وإنذار، يعني إياكم أن تفعلوا هذه الأمور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا طلقكن جميعا وأبدله الله بدلا عنكن نساء مسلمات مؤمنات قانتات سائحات صائمات طيبات إلى آخر الأوصاف التي ذكرت في السورة. فهذه الحادثة قبل هذه الآيات التي فيها التحذير. قالت رضي الله عنها عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، ويمكث عندها يعني بسبب العسل، إنه يجوز للرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يدخل بيوت أزواجه جميعا بالنهار يعلم أحوالهن، لكن لا يجوز له المواطأة ولا يجوز له المبيت ونحو ذلك، ولا المأكل الذي يعد مأكلا أصليا، إنما يجوز أنه يشرب الأشياء، يأكل الأشياء الصغيرة نحو ذلك. فلعل زينب كانت تعد له هذا العسل، فكان يحب أنه يأكل عندها هذا العسل رضي الله عنهن. قالت: ويمكث عندها. قالت: فواطيت أنا وحفصة على، فواطيت يعني فتواطأت أنا وحفصة، يعني حصل بينهما تواطؤ واتفاق على أن يفعلن شيئا معينا كمكيدة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأكل العسل عند زينب فلا يدخل عندها كثيرا. قالت: فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فالقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. اتفقنا فيما بينهن اللي يدخل عندها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أو أنت حفصة وعائشة، اللي يدخل عندها الأول بعد ما يرجع من عند زينب وقد أكل العسل تقول له: أكلت مغافير؟ وإيه الريحة الوحشة دي؟ يعني المغافير هذا هو نبت يخرج في الشجر لا يؤكل، يعني أشبه كده، يعني إنجاز التعبير العامي بقى لعل إخواننا العجم مش هياخدوا بالهم منها، تعرفين حضراتكم الجميز، شجر الجميز، المصريين عارفين الحكاية دي، شجر الجميز ده يطلع الجميز بس تاكله ما ينفعش ويعمل لك ريحة كده في بقك، فهذا أشبه بذلك، حاجة كده شجر بيطلع فيه زي السمغ كده اسمه مغافير. فهم كأنهم يريدون أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ده اللي انت واكله؟ مش عسل ده، انت واكل ايش؟ مغافير. والمغافير هذا ينبعث بسببه رائحة غير طيبة من الفم، ولذلك تواطأنا على ذلك أن إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الواحدة منهن بعد رجوعه من زين عند زينب قالت: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. إيه الريحة بتاعت أنت واكل إيه؟ قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه عبارة مختصرة من عائشة رضي الله عنها، وإلا تقدير العبارة هذه كأنه دخل فقالت: رائحة مغافير. قال: هذا عسل. قالت: لكن رائحة رائحة مغافير. قال: هذا العسل الذي أشربه عند زينب. لا، إذا كان هذا العسل الذي عند زينب تنبعث منه هذه الرائحة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يناجي من لا نناجي جميعا، فيناجي ربه ينزل عليه الوحي والملائكة كذلك. ولذلك كأنه قال لا، هذا لا يصلح للنبي، إذن فأنا لن آكل هذا العسل بعد ذلك. وحلف بالله ألا يأكل هذا العسل عند زينب لأنه مغفير أو ريحته ريحة مغفير. ثم قال لمن قال لها من زوجتيه سواء حفصة أو عائشة، قال لا تخبري أحدا بذلك، إن أنا حلفت إن أنا مش هاكل الإيش العسل. وهذا منه صلى الله عليه وسلم من عظيم رأفته ورحمته ويعني رفقه، إنه لا يريد أن يدخل الحزن على قلب من زينب بنت جحش، على أنه إذا رجع وجاءت إليه بعد ذلك بالعسل اعتذر، يعني تيجي تحط له العسل لا وأنا شبعان نحو ذلك خلاص مش هاكل، غير لما هي تسمع أنه حلف ألا يأكل العسل الذي يضر بالوحي، إن الرائحة الوحشة دي اللي هي البصل والثوم محرم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فما حدث؟ إذا بها رضي الله عنها تفعل ماذا؟ تخبر بذلك. طبعا النساء وغيرة النساء، جاءت إلى عائشة تم الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم حلف أنه لن يأكل عسلا عند زينب. فلما كان ذلك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالأمر، فلما أخبره جاء إليها قال لما أخبرته؟ قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الحكيم. انت عرفت منين؟ وفيه الحقيقة دي إشارة إن الإنسان من أهل الإيمان ومن أهل الحق قد يخفى عليه شيء من الحق الذي هو من عقيدته. يعني هنا تقول له من أنبأك هذا؟ لا بل عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما تسأله، قالت يا رسول الله، لما حصل برضو الحادثة بتاعت أنها خرجت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في آخر حياته، لما خرج ليلا وخرج يعني صلى الله عليه وسلم في هدوء واتجه إلى مقابر البقيع، فلما خرج واتجه إلى مقابر البقيع صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة رضي الله عنها ظنت أنه يخرج إلى بيت من بيوت أزواجه، فتتبعته أيضا خلسة حتى رأته عند المقابر واقف يدعو، ثم قفل راجعا فأسرعت عشان تسبقه لبعض البيت بقى. فلما دخلت تحت اللحاف وصدرها ينخفض ويرتفع، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة حشي رابية، حشي رابية، يعني انت صدرك ده ماله عمال يطلع وينزل كده، حشي رابية، أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقالت يا رسول الله وكل ما يفعل الناس يعلمه الله؟ انظر، فهذا يدل على فكرة النصوص دي، أنا لا أقولها من باب فقط أنها فيها موقف طريف، إنما أنا أقولها من باب أنها مسألة اعتقادية مما نستدل به على من يقول بمطلق عدم العذر بالجهل. هناك من يقول بمطلق عدم العذر بالجهل، وينسبون ذلك أحيانا كذبا إلى الشيخ ابن باز وبعض العلماء، هذا كذب، ومحمد بن عبد الوهاب وغيره هذا كذب. فليس العذر بالجهل يكون على الإطلاق، وإلا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما يخفي الناس يعلمه الله؟ وهذه مسألة يعلمها كل مسلم في الحقيقة، لكن في هذه اللحظة منها رضي الله عنها مع اضطراب الموقف قال ذلك. نعم. قال وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا، فأخبرت رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف ألا يأكل العسل. هذه قصة مذكورة هنا في البخاري. هناك قصة أخرى ذكرها بعض العلماء سببا لنزول هذه الآية، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنك بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم لازلنا يكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر مارية، حتى حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطأها. مارية ملك يمين، فكنا يغرن من مارية، فلازلنا بين النبي صلى الله عليه وسلم إلحاح إلحاح إلحاح، حتى حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطأ مارية. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له تحلة هذا اليمين، كما قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه هو أن يطعم 10 مساكين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد حلف عليه. ولذلك فإن الإنسان قد يحلف على الشيء، ولكن إذا رأى خيرا في خلاف ما حلف فالأفضل أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. فنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.